صلى الله عليه وسلم من قال ان صفات الله المذكوره في كتاب الله وفي سنته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هي انما هي بعض صفات الله ليس كلها احسن الله عليه. هل هذا كلام وجيه في معنى؟ الله اعلم الله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ، هل المصلى له حكم المسجد؟ لا. صلى الله عليك يا شيخ، من قال ان القوه تدخل في قوه البدن، المؤمن القوي خير وحب من الله من لا مو بالبدن، مش يبغى بالبدن اذا ما ينفع قوه قوه العمل. اي نعم. لو كان اقوى من الفيل ولكن ما يامر ولا ينهى وما يسمى قوي، يسمى ضعيف ولو كان اقوى من الفيل. هل يقال في حق عائشه احسن الله اليك الصديقه بارك الله فيك؟ هنا هنا هي الصديقه من الصديق ثبت لها مرتبه الصديق رضي الله عنه. احسن الله اليكم. في بين روايه احسن الله اليك قدر الله وما شاء الله وما شاء ما شاء فعله، قدر الله وما شاء فعله، والمعنى واحد يعني ما شاء الله معنى واحد بس الروايه. نعم. اذا كان فيه ميت شيخ كثير الفساد ونحذر اصحابه الذين بقوا ان انتبهوا مثلا من افعال فلان، وكان اذا كان فساد ظاهر معاصي ظاهره نعم لا باس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازه واتوا عليها شرا قال وجبت، ما قال ما انكر عليهم، هذا محمول على ان معاصي ظاهره. أحسن الذي معاصي ظاهره ما له غيبه ليس له غيبه. احسن الله اليك يا شيخ، اقول ذكر الناس بحسن الخاتمه على وجه الميت وسوءها لكن لا يذكر اسم الميت يجوز ام لا يجوز؟ وايش حسن الخاتمة وسوءها على وجه الميت يجوز تذكيرها للناس أم يعني لا يجوز؟ يعني اللي غسل إيه بس لا ما نذكر اسم الميت. إن رأى خيرا يبكي في الخير وإن رأى شر لا يذكر الشر، لكن إن رأى خيرا يقول رأيت هذا خير وإن رأى شر لا يغتب. لكن لو يعني من باب التخويف والترغيب والترهيب إذا ما سمحت ما كان ما نسميه حنا ما في بس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة ثلاثا، قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأن ينبغي المؤمن أن يعمر وقته بصالح الأخلاق وطيب الأخلاق. تقدم قول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في الوقت الآخر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد من الله إلا رفعه. هذا فيه الحث على الصدقة والتواضع والعفو عن الحقوق التي لك على الغير ترجو ما عند الله جل وعلا، فيه فضل عظيم أن تعفو عمن ظلمك وأن تصدق تحسن وأن تواضع لله جل وعلا، وهذا فيه الخير العظيم والفائدة الكبيرة. وهذا من صفات المؤمن ومن أخلاقه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة الدين والنصيحة الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عشان ينصح لله بأداء حقه والاستقامة على دينه والإخلاص له وللقرآن باتباعه وتعظيمه والإيمان بأنه كلام الله واتبع ما فيه وللرسول باتباع شريعته والإيمان بأنه رسول الله للناس عامة وأنه خاتم الأنبياء والسير على منهاجه، والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسمع والطاعة لهم في المعروف، والنصيحة لعامة المسلمين بالدعاء لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، توجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الله ومواساة فقيرهم، كل هذا من النصيحة لهم.

صار في خير عظيم. أما إذا كانت الخطة تضره فالإعتزال أولى. وهكذا قال حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. كنت يطلب ربه أن الله يحسن خلقه ويعيد على البشاشة طيب الكلام والبعد عن الكلام السيء وعن الغلظة، يسأل ربه أن الله يحسن خلقه لأن الأمر بيد الله جل وعلا. فهذا مما ينبغي سؤاله من الله جل وعلا، تقول اللهم حسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم حسن خلقي، اللهم يعني على كل عمل يرضيك، اللهم وفق الأعمال التي ترضاها، اللهم وفق الأخلاق التي ترضاها، وما أشبه ذلك. وفق الله جميعا. امرأة تسلفت تقول: أعطتني امرأة مالا وقال اجعليه عندك أمانة، فقلت لها لو تصدقت به لكان أفضل، فقالت تصدقي به، والآن المبلغ لا زال موجودا عندي لم أتصرف فيه، وتلك المرأة قد أصابها الخرف، هل أصرف هذا المال في صدقة جارية لها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليك. ما تحسن يعني؟ أي نعم، صاب الخرف هذا ما تحسن الله إليك. لا يطوليه ما دام خرفت ولا ولا ولا أنفق المال يطوليه. ما عارف إيش تنصح؟ بطلت الوكالة. صلى الله عملك يواجه بعض الناس يعني زملاء في العمل قد يكون حليق أو عنده بعض المجاهرة في المعاصي، فهل يبسط له وجه عند السلام عليه؟ لا ينصح، ينصحه وجه الخير بين قبل نصيحة ولا يهجره. يتظاهر بالمعاصي الاستمرار على حلق اللحية، هذا معصية ظاهرة والتدخين بين الناس ده معصية ظاهرة. لا قد يستتر يعني، هذه واقع في العمل يعني، قد يستتر بهال مسألة التدخين، أما الحلق ظاهر يعني كل يعني آخر ينصح ينصح يوجه الخير وإلا يستحق الهجر. يا شيخ، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إلى المرآة ذكر الدعاء هذا: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن؟ ما بلغني. أحسن الله. مرة الترمذي عن أنس أنه كان يفطر في بيته صلى قبل أن يسافر، فقيل له قال سنة سنة، حديث أبي بصرة. فالجواب عن هذا أحسن الله إليك يحتاج تأمل جهد سنده. عفى الله عنك، من قال حالنا في هالوقت يعني ينطبق على المؤمن الذي يعني بترك العزلة وعدم النص وعدم اللي يخالطهم أحسن؟ نعم، اللي يخالطهم أولى، ماشي أولى من العزلة في وقت هذا في مثل المملكة. في قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة، معناها اللي ما يستهي النساء ما عنده شهوة النساء يجوز أن تخالط؟ إذا عرف، إذا عرف. وأن تخلو به؟ إذا ثبت. عفى الله عنك، أمر خل خلوة لا، مقصود إبداع الزينة، اللي جاء في إبداع الزينة إذا كان تابعي. عفى الله عنك، ذكرتم في درس الخميس أن الرسول أمر عائشة بالاسترقاء وكذلك أولادهم. أقول ذكرتم في أحد دروسكم عفى الله عنك أنكم أن الرسول أمر عائشة وهم أولاد جعفر وهم أولاد، نعم، كيف يجمع بين هذا الله يحسن عملك وبين قول 70,000 الذين يدخلون؟ يدل على أنه إذا دعت الحاجة فالاسترقاء أفضل، أفضل من تركه، وأن تركه أفضل إذا كان مهنا حاجة. أمر الرسول لعائشة إذا كان مهنا حاجة ترك أفضل، ترك الكي أفضل، وإذا دعت الحاجة استرقى وكوى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كوى بعض أصحابه وأمر أن تسترقي عائشة وأم أولاد جعفر. يعني على الحاجة هذا يعني؟ لا جاء أجل الحاجة، لأن مو يقول لا يسترقونهم معنى تحريم ذلك، معنى أي خبر عنهم أن من أعمالهم الطيبة هذه. مو بنهي، هذا مو بنهي، إخبار عن أعمالهم الطيبة. مثل ما تقول فلان جواد، فلان سخي، هو معناه أنه يلزمك مثل فعله. صلى الله عليه. لو أن إنسان جاور إنسان مجاورة جديدة يعني سكن بجواره جديدا ورأى عليه معاصي، فقال يعني أحسن كلامه وسلامه أولا عدة أيام حتى يحبني وتقبل النصيحة ثم أنصحه بعد ذلك، يكون مصيبا؟ يعني يسكت عن المعصية فترة حتى يتقبل؟ إذا أظهرها لا يسكت، إذا كان يظهرها في الطريق أو في المجلس لا يسكت عنه، أما إن كان ما يظهرها الحمد لله. يسمع من بيته من خارج البيت أصوات المعازف ينصح. صلى الله عليك. يعني هل أسلوب خطأ؟ عفى الله عنك، هل أسلوب خطأ؟ إيش يعني؟ أنه يرى المنكر من جاره أو من صاحبه في العمل ويريد أن يكسب يعني مودته. لا ما يصلح، ثم ينصح ينكر عليه قبل، يعني مبادر ما تسمع المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف أحسن الله عليك، والمات قبل ذلك. الله يحسن عليك. من قال

الذكر من باب دعاء العبادة. والدعاء المطلق الاسم بعده الطلب يعني. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. كيف يفهم بالنسبة للجويرية الفضل إلى طلوع الشمس البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس؟ ما هي مناهات. يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر فيه فضل عظيم. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لناسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدى الكلمات. هذا من فضل الله من كرم الله الكل. هذا الأفضل أن يبقى الإنسان إلى طلوع الشمس؟ لا، هذه سنة وهذا سنة. هذا سنة، الجلوس يزداد فضل الجلوس والانتظار صلاة الركعتين. صلى الله عليه وسلم هنا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عندنا في النسخة أفضل يكملها، له ملك وله الحمد هكذا جاء النص، لكن من بعض النسخ اختصر. أحسن الله إليك. سبحان الله وبحمده أم سبحان الله العظيم وبحمده يا شيخ؟ كله طيب، كله طيب. أحسن الله إليك. هذا وهذا مقرر في كتاب الفقه للمنهج المتوسط، وهي أنه إذا دخل في مكتوبة وكان منفردا، إذا دخل في مكتوبة صلاة مكتوبة ثم دخلت جماعة فله أن يقطع يحول النية إلى النافلة ثم يسلم من ركعتين ثم ينضم إلى الجماعة. نعم نعم. وله يقطعها أيضا، يقطع المكتوبة النافلة. لا المكتوب هو دخل في مكتوبة حفظك الله يقلها نافلة، يقلبها إلى نافلة نافلة جنتين في دليل لا جل تحصيل الفرض تحصيل الجماعة يعني. أحسن الله إليك. حطت عنه خطايا خاصة بصغائر الذنوب أم عام إذا كان معها توبة ومعها ندم يعجل أنه النصوص فسر بعضها بعضا يعني سبه مع توبة وندم. صلى الله عليه وسلم حج الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. النصوص فسر بعضها بعضا مجرد يقولها وهو مصر على السيئة. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الجامع. بداية الشريط الثالث. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيها التحذير من هذه الأخلاق السيئة، والمؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة. فمن ما شرعه الله دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن أعمال، كان أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن أعمال كما دعا إليها شرع مطهر. فمن مساوي الأخلاق النمامة، وصاحبها هو القتات النمام، فلا يجوز للمسلم يتعاطى النمامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: انه مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، اما احدهما فكان لا يسمع، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، نسال الله العافيه. الحديث الثاني فيه التحريم من اخلاق سيئه، وهي الخداع والبخل وسوء الملكه. لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا شيء ملكه. هذا وان كان في سنده ضعف، لكن معناه صحيح. التحريم من سيء الاخلاق، الخب هو الخداع كما في النهايه، الخب هو الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد. والبخيل معروف، سيء الملكه سيء التصرف، ويحتمل المراد سيء الملكه في مماليكه وبهائمه، يكون يظلمها. ويحتمل سيء الملكة سيء الخلق. ينبغي المؤمن يتحرى طيب الأخلاق طيب السيرة مع أولاده ومع مماليكه ومع بهائمه. من بعده كذلك من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا فيه مجاهدة الغضب، لأن الغضب شره كبير. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه أن تغضب. قال رجل: يا رسول أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب. فردد برأي قال: لا تغضب. أوصاه بالوصية وكرر عليه، لأنه إذا غضب قد يضرب، قد يقتل، قد يسب، قد يشتم. فينبغي لها مجاهدة في كف غضبه. نعم. الرابع كذلك، هذا فيه الحذر من تسمع حديث قومهم لو كارهون، لأن قد يكون في سر فيفشي عليهم ويضرهم سماعه. من سمع حديث قومه لو كارهون صب في أذنه الآنك، يعني الرصاص يوم القيامة. فلا يجوز السماع لحديث قومهم لو تسمع عليهم في أحاديثهم في تلفون أو في غير ذلك من وجوه السر، لا يتسمع لهم ولا يتوخى سمع أحاديثهم، لأن قد يكون ذلك يضرهم. فلا يجوز المسلم أن يسمع أحاديث قومه لهم كارهون. رزق الله للجميع العافية والسلام. أحسن الله عليكم الشيخ. هناك حالتين أحسن الله عليك قد يحتاج فيها الإنسان إلى تسمع كلام الناس. الحالة الأولى قد يخشى من بعض الناس ضررا عليه فيريد أن يستكشف الأمر، فهل يجوز؟ ظهر الحديث العموم إلا إذا وجد أمارات تدل على الخطر فلا بأس. الحالة الثانية أحسن الله إليك، لو أن يعني هناك منكر هو مرتاب منكر ولا لا لينكر، هناك منكر في أحد البيوت هو مرتاب من من من الفاعل أو من المنكر الموجود، أراد يتأكد حتى ينكر ولا يعرب عنه يترك؟ لا يعرب، لا يتبع الناس. جزاكم الله خير. ابن حجر يا شيخ والنووي وكثير من العلماء عندهم تأويل وأخطاء يا شيخ، فهل يعدون من الأشاعرة؟ على حسب تأويلاتهم، على حسب تأويلاتهم. ينكر التأويل، الإنسان إذا وجد من عالم تأويل لا يتابعه في التأويل، كل عالم له خفة، كل عالم له خفة وله أخطاء. طيب يا شيخ، ما فمطالب العلم يتبع الحق بالدليل ولا يتبع هفوات العلماء. هناك يا شيخ بعض الأشخاص يشترط أنك إذا ذكرت ابن حجر أو النووي أن تقول بعد اسمه الأشعري لئلا تضلل على الناس، فما صحة هذا الشيء؟ لا، هذا ما لها أصل، ما لها أصل. امرأة قد أرضعت فلانة وفلانة حصل الله عليك برضاعات أكثر من العدد المعتبر شرعا، أكثر من 5 رضاعات، ومضى على هذا عدة سنوات، وبعد ذلك أنكرت تلك المرأة هذه الرضاعات، فهل يعتبر إنكار أحسن الله إليك بعد مضي هذه السنين؟ لابد أن تثبت على شهادتها وإقرارها بالرضاعة. ثابت إقرارها بلا شك أحسن الله إليك، يعرفون أهلها وقرابتها. إذا ثبت من الناس شهدوها بالرضاعة هذا شيء آخر، العمدة عليهم، أما إذا كان العمدة عليها ورجعت ما يعتبر إقرارها. أحسن الله عليك، أحسن الله عملك. القول الصحيح في الصلاة الوسطى، صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ العصر. العصر نص الله صلى الله عليه وسلم. الكات والنمام معنى واحد، معنى واحد. نعم، بالنسبة لدخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، المقصود دخول من باب الوعيد إلى مآل، أجعف الله عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نص القرآن. دخول الأول يعني، لا ما يحتاج تأويل، قد يعفو الله عنه. الأنوار اللي ترى في السماء صلى الله عليه، هل هي الشهب التي ترمى بها الشياطين؟ الله أعلم، الله أعلم. رأينا بالأمس شهب كثيرة جدا، الله أعلم. لا، قول الترمذي رحمه الله تعالى حديثا حسن صحيح غريب. إذا ذكر العلماء أنه قد يكون أراد أنه طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، قد يكون عند الشك معنى حسن أو صحيح، عند التردد. شيخ بعض أهل العلم يقول إذا قال الترمذي حديث حسن وسكت فالغالب فيه الضعف، فما صحة ذلك؟ لا، هو استلها في نظر، استلها رحمه الله في نظر، نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. طيب يا شيخ، نقرأ في كتب بعض الرجال ترجمة يقول فلان يقول لا إله إلا الله، فأي مرتبة من الجرح والتعديل يا شيخ؟ بعض المترجمين للرجال عندما يأتي إلى ترجمته يقول فلان يقول لا إله إلا الله في الجرح والتعديل، فأي مرتبة يا شيخ في الجرح والتعديل؟ ما أعرف، أقول ما أعرف هالكلام، هذا مهم، ما يكفي هذا، كل مسلم يقول لا إله إلا الله ما يكفي هذا. قال يعني إذا شيخ الجرح ما يقبل حديثه؟ هو هذا كلام ما يعتمد عليه، يقول لا إله إلا الله ما يكفي التزكية والتعديل، حتى المنافقين يقول لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واقتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها التأثير من هذه الأخلاق السيئة. الأول، كون الإنسان يشتغل بعيوب الناس، هذا خلق سيء، ولهذا قال في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كان الإنسان يفكر في نفسه ويجتهد في إصلاح عيوبه وفي تحسين خلقه، يكفي ذلك عن شغله بعيوب الناس. ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على صلاح نفسه وكمال أخلاقه، وأن يستغل بهذا عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يفكر في عيوب الناس إلا على سبيل الحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعرض بنفسه واختلف في مشيته لقي الله وهي غضبان. هذا فيه الحذر من التكبر والخيلاء. وتقدم في ذلك الحديث، وتقدم من الكبر وطر الحق وغمض الناس. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. فالواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الكبر، وأن يبتعد عن الترف بنفسه والاحتقار لإخوانه. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا لسان صحيح بقول: من تعظم في نفسه أو اختلف في مشيته لقي الله وهي غضبان. فينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق السيء والتكبر والخيلاء. حديث الآخر يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، يعني أن سوء الخلق من الشؤم، يكون سيء الخلق سيء التصرف مع الناس، هذا من سوء الخلق. وينبغي للمسلم أن يكون خلقه حسنا. البر حسن الخلق كما تقدم الحديث الصحيح، البر حسن الخلق. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهمكم بسط الوجه وحسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فسوء الخلق من الشؤم الذي يرضي صاحبه، فينبغي الحذر من هذه الصفة التي هي سوء الخلق. بل يكون طيب الخلق، بسط الوجه، طيب الكلام مع إخوانه، لا سيء الخلق مع إخوانه. الشيء الرابع كذلك حاجة العجلة، ينبغي الحذر منها، تؤدب في الأمور وعدم العجلة. قد يغلط ويخطئ في العجلة، هي من الشيطان، فينبغي عدم العجلة في الأمور التي تحتاج إلى التؤدب. أما الأمور التي تحتاج إلى العجلة لئلا تفوت هذا شيء معروف، لكن الأمور التي لا خطر عليها ينبغي التؤدب فيها والتريث والتعين والتأني حتى يعرف وجه الصواب، حتى لا يقع في الخطر والباطل. مثل خروج المسجد يمشي على هون ويقارب بين خطاه للأجر، مثل النار في أمور الناس في قضاء خصومات، في إصلاح بينهم، في قضاء خصوماتهم، في حل مشاكلهم، لا يعجل حتى يظهر له وجه الصواب. وفق الله جميعا. صحة حديث أنس: طوبى لمن شغله عيبه عنه. لا بأس به، حسنها الحافظ رحمه الله. والله حديث أنس المتفق عليه من السنة: إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم. المراد بقوله من السنة، السنة الواجبة أحسن الله إليك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابة من السنة، ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عنك. قلتم ذكر العيب على سبيل التحذير، كيف يكون؟ يعني تحذر من عيب في الناس؟ لا، يعني إذا نظر فيها من عيوب الناس ليحذرها، هذا مقصود. ما هم شغل بها حتى يسبهم أو يغتابهم، لا، بل يتأملها ليحذرها. عيوب الناس في الغضب، عيوب الناس في العجلة، عيوب الناس في الغيبة، يتأمل ما يترتب عليها من الشر حتى يحذرها. ويحذر منها يعني من حوله. ويحذر منها. طيب. صلى الله عليه وسلم. العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجر الصلاة يا شيخ؟ نعم. أقول العجلة، العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجرها يا شيخ؟ العجلة مكروهة، لكن ما لها السنة عدم العجلة في المشي، يكون يقارب بين خطاه ويتأمل أن خرج لأمر عظيم ولعبادة عظيمة، وأن خطاه يكتب بها حسنات يحط بها سيئات، يفوت بعض الأجر. أحسن الله إليك شيخ. مسبوق صلى مع إمامه، فالإمام سجد السجدتين سهو، فقام المسبوق لأداء الركعات التي فاتت ولم يسجد سجدتي السهو. يعني يسجد بعد الصلاة، يعني بعد السلام. إيه نعم، بعد السلام يسجد يقضى ما عليه. وإذا لم يسجد وأطال الوقت، الأحوط أنه يسجد أذكر ولا حتى لو الوقت. حتى لو بعد يوم يوم. بعض الفقهاء قالوا جسد، ولكن الأفضل إذا ذكر يسجد سجدتي السهو بالنية، حتى ولو بعد يوم أو يومين. هذا الأحوط. بارك الله. صحة حديث عائشة: اللهم هذا قسمي فيما عملك فلا تمنوني. لا بأس. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ. مسافر صلى بمقيمين صلاة الظهر، فعندما قاموا للركعة الثالثة تقدم أحد المأمومين وأمهم منهم يعني؟ نعم ما في بس هذا أمر واسع الحمد لله. نعم ما يقع ترك هؤلاء أحسن لا لا ولا ترك هؤلاء كل واحد يقضي واسوى الحمد لله. صلى الله عليه وسلم من الزوجات كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه غير واجب ترجي من تشاء وتهم. لكن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. صلى عليه وسلم الحديث الكثير اللي فيها استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته كل هذا من حسن خلقه من حسن خلقه وتحريه العدل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. مسافر صلى مع إمام في محطة وهذا الإمام أتم فبعد هذا المسافر صلى ركعتين ثم سلم والإمام رفع من السجدة الثانية أتم الصلاة فسئل هذا لماذا سلم فقال يعني أنا مسافر وما أتم مع الإمام يعني يقضي أن اللي يصلي حبيب يتم معه إذا صلى مع الإمام يتم معه يقضي الآن عليه يقضي الصلاة اللي قصرها. جزاك الله خير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. جزاكم الله خير. ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تدل على التحذير من هذه الأخلاق الذميمة. الأول اللعن والشتم كون الإنسان يعتاد الشتم واللعن والسب ينبغي له الحذر من ذلك وأن يحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكلام الطيب وأن يصون لسانه عن الشتم واللعن. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يروى عنه عليه السلام أنه قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. هذا وإن كان في سنده ضعف لكن معناه التحذير من تعييرك أخاك بذنب بل تدعوه للخير تنصحه تأمره بالتوبة. أما التعيير لا هو محل التعيير يا فعل كذا لا لكن تدعوه إلى التوبة تنصحه له توجهه إلى الخير. هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه. اللي بعده ثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب يضحك به القوم ويل له ثم ويل له. يجب الحذر من كون إنسان يحدث بكذب حتى يضحك القوم. ينبغي الحذر من هذا وأن يكون حديثه فيما ينفع الناس ويقربهم إلى الخير ويباعدهم من الشر لا في المزح الذي يتعاطى معه الكذب الذي يضحكون هذا من العبث. ينبغي له الحذر من ذلك فالكذب خبيث ولؤم ينبغي الحذر منه. نعم كذلك حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له حديث ضعيف. وإنما إذا اغتبت إنسان فتحلل قل سامحني يا أخي أنا قلت في عرض كذا وكذا سامحني تستغفر له تدعو له بالخير تذكر محاسنه في المحلات التي ذكرت فيها مساوئه. وأما الحديث ضعيف لكن من التوبة أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تذكر محاسنه التي تعلمها منه في المواضع التي اغتبته فيها. وإن تيسر طلب العفو منه هذا فوق ذلك إذا تيسر العفو هذا طيب. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الحديث الأخير: أبغض الرجال الله الأد والخصم. ومعنى الأد كثير خصومات اللدد، يعني ما عنده انشراح للتسامح وإنهاء الخصومات، بل هو لدد في خصومته، إذا انتقل من حجة إذا فرغ من حجة انتقل من أخرى حتى يضيع الوقت وحتى تطول الخصومة. فينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عن ذلك، يفرح بإنهاء الخصومة، يفرح بالكلام الطيب، يفرح بسامحات أخيه. ومعنى الخصم كثير الخصومة، يعني خصومات مبالغة. فالمشروع للمؤمن أن يكون سمحا قريبا بعيدا عن اللدد وشدة الخصومة، لأن هذا قد يفضي به إلى الكذب، قد يفضي به إلى الظلم. نسأل الله الجميع الهداية والعافية. بارك الله فيك. إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه مرة واحدة ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى تكون أحسن الله إليك؟ يكفي واحدة لا يطلق. السنة هي يختفي طلقة واحدة فقط، السنة هي يختفي طلقة ولا يتبعها شيء. لكن لو أراد أحسن الله إليك لا ينبغي له. تقسيم الغزالي في الإحياء الكذب إلى واجب ومباح ومحرم، هذا يختلف بحسب الأدلة. إذا كان كذب مصلحة المسلمين لا بأس، كذب المصلحة لما قصرت من تقول أم كلثوم: لم أرى النبي خصيم من كذب إلا في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، لا بأس بهذا. أما كذب قد يجب إذا كان فيه إنقاذ مؤمن، إذا كان فيه إنقاذ مؤمن بأن يقول والله أنها أخوي، لأجل أنه إذا قال أنها أخوه بيتركه ما يقتله أو ما يضربه، أو والله أنه نسيبي، أو والله أن هذا مو بفلان أنك غلطان، أو ما أشبه ذلك، حتى يدفع عنه الظلم. الله عنك. من قال أن أخبار بالغيبة عفى الله عنك لا يستحب أيضا، لأنه يجلب الوحشة ويغار الصدر. لا يتحدث، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: يقول من كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فلا يتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. صلي على صرح النبي بالعرض. الله عليك يا شيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء، هل يفهم ولا شهداء يوم القيامة، هل يفهم أن ما عداهم يكونون شفعاء؟ قد يكونون قد شهداء متى عفى الله عنك؟ يوم القيامة يشهدوا لإخوانهم الخير. صلى الله عليك. عبارة يقولها بعضهم صلى الله عليك: إذا علم الله منك حرصك على هذا الأمر وفقك لأيريه. عبارة إذا علم الله منك حرصك معناها الحث على الصدق، معناها الحث على الصدق، وأنك إذا صدقت فأنت يرجى لك العون من الله. والله ما كان العدو في عون أخيه، استعينوا بالله واصبروا، إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن الله عليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا شهداء يوم القيامة، وش الصواب في ولا شهداء؟ يعني ذكر يقول لا يشفعون حين يشفع المؤمنون، ومعنى ولا شهداء قيل لا يكونون يوم القيامة شهداء، الله أعلم، وقيل لا يكونون شهداء. المقصود التحريم على اللعن، هذا المقصود. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعده. هذا الباحث من مكارم الأخلاق. المؤلف رحمه الله أحسن في هذا الكتاب الأخير، كتاب جامع جمع فيه الأبواب الستة، باب الأدب والبر والصلة والزهد والبراء وترهيب مساوئ الأخلاق، وهذا الباب الخامس ترهيب مكارم الأخلاق، والباب السادس يتعلق بالذكر والدعاء. قد أحسن رحمه الله في ذلك. فما ينبغي المؤمن أن يتحلى مكارم الأخلاق ويجتهد في أن يعود نفسه ذلك من البر والحلم والصدقة والإحسان وطيب الكلام والعفو والصبح وغير هذا المكارم الأخلاق. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي عليه السلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. فالله بعثه لينشر بين الناس مكارم الأخلاق ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق، ومنها الطاعات التي أمر بها من صلاة وصوم وزكاة وحج، كل هذا من مكارم الأخلاق، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلهم مكارم الأخلاق، وهكذا العفاف عما حرم الله كلهم مكارم الأخلاق. من هذا حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب إنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فلا يتعاطى الصدق ويتعود الصدق يوفق للبر في أعماله والصدق في أعماله والاستقامة في أعماله، والذي يبتلى بالكذب يجره الكذب إلى الفجور والمعاصي الكثيرة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الصدق ويبتعد عن الكذب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي المؤمن الصدق في أعماله وأقواله وتحري ذلك، إلا إذا أبيح الكذب كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرد المرأة، هذا مستثنى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. من مكارم الأخلاق حسن الظن وعدم سوء الظن بأخيه، لا تظن به شرا وأنت تجد له خير محملة، عليك بحسن الظن إلا إذا ظهرت الأسباب الواضحة فيما يوجب سوء الظن، وإلا فالأصل إحسان ظنك بأخيك وحمله على أحسن محامل. والحديث الثالث عن أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، يحذر أصحابه، لأن الجلوس في الطرقات يعرض لشر كثير، يعرض للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وغير هذا من أنواع البلاء. قال: يا رسول الله ما لابد من مجالسنا؟ قال: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق البعد عن الطرقات حتى لا يقع في مشاكل، فإذا كان ولا بد من الجلوس في الطرقات فليعطي الطريق حقه، في غض البصر عن محارم الله، كف الأذى عن الناس، ورد السلام إذا سلموا عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يؤذي الناس في الطريق، ويغض بصره عن عورات الناس، ويكف أذى عنهم بالقول والفعل، ويرد السلام على من سلم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذا من مكارم الأخلاق. وفق الله جميعا. صلى الله عليك وبارك الله فيك. صحة حديث: اللهم بارك لأمتي وبكلها، صلى الله عليك. ما أتذكر الآن. نعم. عفى الله عنك، ذكرتم أمس في المحاضرة جمل كبير عن السائل الذي يسأل عن استخدام الخادمة، قلتم عفى الله عنك إذا كان هو زوجته في البيت فلا ينبغي له هذا، وإن كان معه أولاده فله ذلك إذا صار البيت بحاجة. فما أدري عن المحرم أحسن الله عملك. المقصود إذا كانت وحدها قد يخلو بها، أما إذا كان خادمتين أو معها في البيت بنات أو أخوات زالت الخلوة. أما الاستقدام بعد هذا شيء بحث آخر، المحرم لا بد منه، يجب على أهلها أن يبعثها بالمحرم. طيب الإثم على المستقدم أو على أهلها أو على المكتب؟ على الجميع، على متواطئين على عدم المحرم. ولو كان البيت بحاجة؟ نعم على متواطئين. أما إذا طلبها وارسلها بمحرم فالإثم عليهم. أما إذا طلب المحرم تعذره لا إثم عليه. عادة عفى الله عنك جرت العادة الآن تقدم على المكتب لأنك ما أنت بحاجة. المكتب هو اللي تولى الأمر. إيه نعم. لكن قصدي يقدم على يريد خادمة. الإثم على أهلها إذا أرسل من خادم الإثم على أهلها. يعني المستقدم ما له يعني. ما له تعلق بهم. الإثم على أهلها. السلام عليكم. سؤال خارج عن الموضوع شوي، من كان عليه صلاة فائتة وخشي انتهاء وقت الحاضرة فهل يصلي الحاضرة أم يصلي الفائتة يعني يحافظ على الترتيب؟ كثير منهم قالوا أنه يبدل الحاضرة إذا خشى خروج وقتها لا تكون فائتة. نعم. ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كرهها، لا كفارة لها إلا ذلك. ظاهر السنة أنه متى ذكر يقضي الفائتة. تكون كلها ما فائتة يا شيخ. إذا أخر الحاضرة. لكن هذه سابقة، السابقة أولى بالتقديم. يعني الأمر واسع، إن قدم الحاضرة إن شاء الله عزات وإن قدم الفائتة عزات. الأمر واسع إن شاء الله. شيخ عبد العزيز، من قال من فطر صائما فله مثل أجره لا بد من الإشباع، ما رأيكم في هذا الأمر؟ لا حديث تدل على أنه وهم لازم الإشباع. يحصل الأجر بدون إشباع ولو ما أشبعنا. عفى الله عنك. صلى الله عليك. زيادة أبو داود وفي حق الطريق وإرشاد ابن السبيل وتشمية العاطس إذا حمد الله. ما اتبعت، ما راجعت. صلى الله عليك. لا في داخل في الأمر ما منها مكر أو داخل في هذا. جزاك الله. عفى الله عنك. إحنا السبابة هل وغرت فيها شيء؟ جاء في ناس النسائي عندها يميلها قليل لكن في سنده بعض الضعف في رواية النسائي. الصغرى والكبرى عفى الله عنك. النسائي معروف. أحسن الله إليك. اللهم أجرني من النار سبعا بعد صلاة المغرب والفجر، هل ورد فيه حديث صحيح؟ نعم رواه أبو داود. لا بأس به، فيه بعض اللين قليل ولا بأس بالاستماع عليه إن شاء الله. هل يستمر بتحريكه عفى الله عنك؟ عند الدعاء فقط. نعم. صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل المرأة على صداق أو عدة أو حباب فهو لها قبل عصمة النكاح، هل هذا يشمل ما يعطيه الرجل لأبيها وأخيها قبل عصمة النكاح فيكون للمرأة مطلقا؟ كل ما يقدم من أجله هو لها إلا بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. أحسن الله إليك. إلا إذا سبحت. أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المسبح مغلقا فما دريت إلا سقط في المسبح عمره السنة، هل عليها شيء يا شيخ؟ لا ما دام بعيد عنه ولا هو الباب كان مسكر. ما دام بعيد عنه ولا تسبب فيه ما عليه شيء. أحسن. ما إذا جعلته عنده فيه فرصة. هي عنده والمسبح قريب ولكن تعلم أن باب المسبح مغلق. إيه. ولكن إخوان الطفل ربما يذهبون يفتحون المسبح. إن شاء الله ما عليه شيء ما دام ما فرطت إن شاء الله. شيخ عبد العزيز، رد السلام للمصلي يرد السلام وهو قائم وراكع وساجد أم فقط في القيام؟ بالإشارة. بالإشارة فقط في القيام أو عنده بالإشارة هو جالس ولا واقف؟ كيف صفة الإشارة يا شيخ؟ هكذا. كيف كان يرد النبي في الركوع والسجود؟ أحصل عليكم يرده يده هكذا حتى في الركوع والسجود؟ السجود إذا نهض بالسجود إذا نهض ركوع إذا نهض. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بمكارم الأخلاق، ومن أعظمها الفقه في الدين. الفقه في الدين من أعظم الأخلاق ومن أشرف الأخلاق، حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وما شرع الله له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل على أن من أعرض عن ذلك ولم يتفقه ما أريد به خير. فيه الحث على طلب العلم والتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول: خيركم من تعلم قرآنا وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أن يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد مسجد فيرجع فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من النبي. التعلم فيه خير عظيم وفائدة كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحرص على التفقه في الدين والتبصر والتعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الإنسان أثقل من حسن الخلق. فهذا في الحث على حسن الخلق. قال: يا رسول الله، لا سؤال عن البر والإثم. قال: البر حسن الخلق. وقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بعض الناس فضل غليظ سيء الخلق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. بل المؤمن يكون زينا طيبا، طيب الخلق، كلامه طيب، ومواجهته طيبة، ومواجهته طيبة، لا يؤذي إخوانه ولا يغلظ لهم ولا يخاطبهم بغير التي أحسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه من الحكمة القديمة، اللي ما يستحي يفعل ما يشاء. هذا يدل على شرعية الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث عمر كذا: الحياء من الإيمان، يعني شعبة من الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يكون ذا حياء، لا يتكلم بالفحش ولا يخوض في الفحش ولا يتظاهر بما حرم الله، بل يكون حيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان ذا حياء عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الحياء، ومعناه التخلق بالأخلاق الفاضلة، ترك الأخلاق السيئة التي يستحيا منها. وفق الله الجميع. نعم نعم، تحذير. الله عنك قول الشارع، ومفهوم الشر أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به الله خيرا، وقد ورد هذا المفهوم منطوقا من رواية أبي يعلى: ومن لم يفقه لم يبال الله به. ومن لم على كل حال فيه الحث على الفقه، المقصود الحث على الفقه في الدين، والحذر من الاستغلال عنه والإعراض والرضا بالجهالة. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أحد الأخوان حفظك الله صام عدة أيام في كفارة قتل الخطأ، ثم وجد الرقبة، فهل يكمل الصيام وتتابع؟ لا، الرقبة إذا رجع الرقبة طيب، ولا يكمل الصيام. لكن لو أكمل الصيام أحسن الله، لو أكمل الصيام والله أن يظهر لي متى وجد الرقبة وجب عليه. أحسن الله إليك. ما دام في أثناء الصيام. نعم أحسن الله عنك. مثل لو وجد الماء ويصلي. أحسن الله عنك. السهو عفى الله عنك بعد السجدة الأولى، هل يفترش أم يتورك؟ يفترش بين السجدتين والتشهد الأول. أحسن الله إليك. غير العلوم الشرعية الأقرب والله أعلم المراد به العلوم الشرعية، أما العلوم الآخر مباحة إذا كان أراد بها خير يرجع له خير، إذا أراد بها نفع المسلمين طب أو هندسة أو حساب أراد بها نفع المسلمين يرجع له خير إن شاء الله. لكن العلم إذا أطلق قال الله قال رسوله، هذا العلم. صلى الله عليك. إذا اغتسل ناويا التبرد ونوى الوضوء هل يجزي أحسن الله إليك؟ إذا اغتسل ناويا التبرد ونوى لا لابد من الوضوء، لا ما يجزي، لابد من الوضوء الشرعي أحسن الله إليك، لابد من الترتيب أحسن الله إليك. نعم عفى الله عنك، أنا أقصد سجود السهو، إذا سجد السجدتين بالسهو يهتلس بين السجدتين. أحسن عليكم يا شيخ، إذا ما رأيكم في أن يكون الرجل حيا جدا وقد يتورط بأزمات فوق طاقته وقد تسبب له مشاكل وهموم قدحا أو كل عمره، يعني يكون حيا، يعني لا بد من حياء لا يخالف الشرع، حياء ما يأمر معروف ولا ينهى منكر ولا يقوم بالواجب ما يوهب حياء، هذا جبن وخور وعجز، لا بد حياء يوافق الشرع، معناه يحجز عن سيء الأخلاق ويعينها على مكارم الأخلاق، هذا الحياء الشرعي. أما حياء يحجزه عن الواجبات أو عن مخالطة الأخيار أو عن طلب العلم أو ما أشبه هذا، هذا ليس حياء، هذا هو العجز والكسل. لا نسأل الحياء، ليس الحياء الذي يحجز عن الخيرات ولكن خيرات الدين، ولكن نسأل الحياء الشيخ الذي قد يخجله بعض الناس فيتورط في مثلا في خدمات أو عزائم أو شيء أو زواج أو يعلم يعلم وينصح يوصح ينصح ينصح إذا خيف عليه ينصح. أحسن الله إليك. الصور والحالات الله يحسن الله التي يرجع للزوجة، نرجع لزوجتي بعقد جديد، هل لابد من مهر؟ نعم لابد من عقد جديد، لكن لو كان في عقد جديد لابد من مهر ولو قليل. أحسن الله إليك. لا نكاح إلا بمهر. أحسن الله إليك. ولو قليل أن تبتغوا بأموالك. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، وليحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت ولكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا يفيد أنه ينبغي المؤمن ألا يدع الأسباب، بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ويعمل ويكدح حتى لا يحتاج إلى الناس. ولهذا قال المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، فالمؤمن الضعيف المؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ بالأسباب حتى يستغني عن الناس خير من الضعيف الذي قد يحتاج إلى الناس ويضعف عن الأمر والنهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، قل يحرص على ما ينفعك، يكون يبيع يشتري حراث زراع إلى غير هذا من أسباب الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وكان نبي الله داود يكون عمل يده. ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالإنسان يعمل يسبب يأخذ بأسباب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس، مع قيامه بما وجب الله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإعانة على الخير وفعل ما يستطيع من أنواع الخير.